بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال رحمه الله: وفي الباب عن جابر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق بالراتبة القبلية والبعدية يوم الجمعة. والأصل أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحت بالسنن الرواتب، والعمل على ذلك عند جمهور العلماء رحمهم الله. وقد تقدم معنا حديث عبد الله بن عمر وحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عن الجميع في بيان السنن الرواتب القبلية والبعدية. وصلاة الجمعة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل تنزل منزلة صلاة الظهر فتكون لها راتبة قبلية، راتبة قبلية وراتبة بعدية، أم أنها صلاة مستقلة بأن تكون لها راتبة بعدية دون القبلية؟ وهذان وجهان للعلماء رحمهم الله. وعلى القول بأن لها راتبة بعدية، فهل هي ركعتان أو أربع أو ست ركعات؟ وإذا كانت ست ركعات، فهل يصل الأربع بتسليمة واحدة، أو يصلي ركعتين ركعتين ركعتين حتى يتم الست، أم أنه يبدأ أم أنه وإذا كان يصلي أربعا فهل يبدأ بالركعتين أولا أو يبدأ بالأربع على الأفضلية؟ كل هذه مسائل اختلف العلماء رحمهم الله فيها في يوم الجمعة. والذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر من خلال تتبع الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لصلاة الجمعة راتبة قبلية، حيث لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بين زوال الشمس وصلاة الظهر وصلاة الجمعة أي صلاة راتبة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من حيث الأصل، أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل عند زوال الشمس كما قدمنا، ولم يثبت عنه أنه حدد راتبة قبلية. ولكن ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى مشروعية أن يصلي راتبة قبلية قبل الجمعة استنادا إلى الأصل، وأن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، والبدل يأخذ حكم مبدله. ولذلك إذا فاتته الجمعة صلاها ظهرا. وترجم لذلك الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. وللعلماء في هذه الترجمة وجهان. الوجه الأول، قيل مراد الإمام البخاري أن الجمعة يشرع أن يصلي قبلها دون تحديد لركعات معينة، ولذلك لم يرد في ذلك حديثا معينا بعدد معين. ومن هنا تختلف صلاة الظهر، صلاة الجمعة عن صلاة الظهر بهذا المذهب الوسط، أنه يشرع أن يصلي قبل الظهر، ردا لمن زعم أن الصلاة قبل صلاة الجمعة بدعة، ولا يجوز لأحد أن يصلي بعد أذان الجمعة. وهذا قول مرجوح ترده النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يشرع للمسلم أن يتنفل فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها. وأنه يشرع له أيضا أن يتنفل بعد الزوال وقبل الصلاة على الأصل. هذا بالنسبة لمسألة الصلاة قبل الجمعة من حيث الإطلاق. أما أن يقال إن من صلى بين الأذانين مبتدع، أو أنه لا تجوز الصلاة بين الأذانين، فهذا مردود. ولا نحفظ من أهل العلم رحمه الله من بدع بالمعنى الذي ذكره بعض المتأخرين عند المتقدمين من أئمة السلف رحمهم الله. فالنصوص صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز الصلاة قبل الجمعة، لكن ليس هناك راتبة معينة. وذهب بعض فقهاء الشافعية رحمه الله كما أشار إليه الحارث إلى أن الصلاة بين الأذانين الأول والثاني داخلة تحت عموم قول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. وهذا حديث صحيح واضح الدلالة على أنه يشرع أن يصلى بين الأذان والإقامة. وإذا كان أذان عثمان أذانا مشروعا فإنه يشرع أن يصلي بين الأذان الأول والأذان الثاني. وعلى كل حال فالدليل على مشروعية هذه الصلاة أولا ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال للصحابي: فإذا زالت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة، ولم يفرق بين يوم الجمعة وغيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو كان يوم الجمعة مستثنا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا زالت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة إلا يوم الجمعة حتى تصلي الجمعة. ولكنه لم يمنع من ذلك، لأن قولك بأنها بدعة يقتضي تأثيم الفاعل وحرمة الفعل، وهذا أمر يحتاج إلى نص صريح واضح، فكيف وقد دلت السنة على جواز ذلك ومشروعيته؟ إنما الذي أنكره العلماء اعتقاد الراتبة قبلية للجمعة، فبعض العلماء لا يرى أن يصلي على الاعتقاد لأنه لم يصح عنده. ونحن نقول بهذا القول أنه ليس هناك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة بتحديد راتبة قبلية للجمعة على أصح قولي العلماء. فعلى هذا من صلى قبل الجمعة بين الأذان الأول والأذان الثاني إما أن يصلي على التنفل المطلق فهو باق على الجواز، وإما أن يصلي على الاعتقاد فنقول له: هل ترجح عندك قول من قال بالجواز وقد قال به أئمة وترجم له النجد شيخ جد شيخ الإسلام رحمه الله والإمام البخاري قد ترجم له في صحيحه؟ فإن كان يعتقد هذا القول وهو مروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم بالصلاة قبل الجمعة فحينئذ لا إشكال، لأن له سلف ولا يبدع المخالف بقول المخالف. إنما المخالف يمتنع في حق نفسه ولكن لا يبدع غيره إذا تأول الغير قولا صحيحا عن أئمة السلف وله وجه من السنة. فأما إذا كان لا سلف له وقال: أنا أعتقد أن أصلي هذه الصلاة، فحينئذ لا إشكال، وهذا نادر الوجود في الناس، إنما الناس تصلي على الجواز والإباحة. أما الدليل الثاني فهو خصوص السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنية الذهاب إلى الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل إذا عمد إلى المسجد ثم صلى ما كتب له ثم جلس وأنصت، فجعل الصلاة قبل الجمعة ولم يفرق بين كونها قبل الزوال أو بعد الزوال. وعلى كل حال فالذي عليه العمل عند العلماء والأئمة ومنصوص عليه في كتب أهل العلم رحمهم الله أن الجواز جائز، ولكن على التفصيل الذي بيناه قبل. إذا تبين هذا فإن حديثنا الذي صدر به المصنف رحمه الله هذه الترجمة صدر به هذا الباب يتعلق بالسنة بعد صلاة الجمعة. وظاهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة بعد الجمعة 4 ركعات، وكذلك أيضا أمر بالصلاة ورد عنه عليه الصلاة والسلام فعل 2 ركعتين، وكل صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله هل هو خلاف تنوع أو جمع. فقال بعض العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح 2 ركعتان، ومن هنا تكون السنة البعدية في يوم الجمعة ركعتين فقط، وهذا مروي عن الإمام الشافعي، حكاه الأئمة عن الإمام الشافعي وأحمد في أحد القولين والروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، في أحد القولين عن الإمام الشافعي وإحدى الروايتين الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وممن حفظ عنه هذا القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، واستدلوا بظاهر السنة الواردة في الركعتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني له يشرع أن يصلي أربعا بعد صلاة الجمعة، وهذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن إبراهيم النخعي من أئمة التابعين، وبه قال عطاء وهو قول أصحاب الرأي ومذهب الحنفية، وكذلك أيضا قول عند الحنابلة وقول عن الشافعي رحمة الله على الجميع. يقولون إنه يصلي بعد صلاة الجمعة أربعا، منهم من يقول يصلها بسلام واحد، ومنهم من يقول يصلها فيصلي ركعتين ركعتين. والقول الثالث في المسألة إنه يشرع أن يصلي بعد صلاة الجمعة ست ركعات، وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقال به جمع من أئمة السلف رحمة الله على الجميع. ويقول أصحاب هذا القول إنه يصلي ست ركعات، ثم اختلفوا في هذه الست، فقالوا يصلي ركعتين أولا ثم يصلي أربعا، وقال بعضهم بل يصلي الأربع أولا ثم يصلي الركعتين، ومنهم من قال يصليها ركعتين ركعتين ولا يصل أربعا بسلام، على الخلاف المشهور هل يجوز أن يصلي في النهار أربعا متصلة بسلام واحد. والصحيح جواز ذلك، وبينا دليل ذلك من السنة، وأن الذين قالوا بالمنع ليس لهم إلا حديث صلاة الليل مثنى مثنى، ففي بعض رواياته صلاة الليل والنهار، فقالوا هذا يدل على أنه يسلم من ركعتين. وقد بينا الجواب عن هذا الحديث بأن المراد به أن السنة في صلاة الليل والنهار أن يسلم من شفع لا من وتر، إلا في الوتر الذي شرع فيه أن يسلم من ركعة واحدة. وقد تقدمت معنا هذه المسألة، والذي يظهر أن أقوى ما استدل به من السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، وإذا زاد فلا بأس ولا حرج لثبوت السنة، وهذا على الحد الأقلي كما اختاره طائفة من أئمة السلف، أن هذا كحد أقلي، يصلي أربع، فإذا أراد أن يزيد إلى ست فلا بأس، لأن لها أصلا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا بعد ذلك في يوم الجمعة إذا كان مسافرا، ونسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه. وعلى هذا الوجه فإنه يكون الخلاف بين الحديثين في رواية الركعتين والأربع محمول على ما جاء في بعض أقوال السلف أنه إذا صلى في المسجد صلى ركعتين ثم صلى أربعا في بيته، ومنهم من يقول بالعكس لورود الرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك. وعلى كل حال فالخلاف خلاف أفضلية في الأربع والست، وخلاف تعين بالنسبة للأقل في الأربع والركعتين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. استدل بهذا الحديث على أن مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يصلي ركعتين في الحضر، وقالوا إن صلاته للأربع بمكة لفضل المسجد وطلبا لفضيلة المسجد وليست بسنة الراتبة بعدية بعد صلاة الجمعة، وأن ركعتيه التي صلاها في البيت إنما هي السنة الراتبة. وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركعتين في بيته، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل إذا تسنن السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة أن يجعل ركعتين في بيته، بمعنى أن يجعل منهما تسليمة في البيت، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان من أشد الصحابة وكل الصحابة متمسكون بالسنة رضي الله عنهم أجمعين، وقد رفع هذا الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه أفضل لأنه إذا صلى في بيته فإنه أقرب إلى الإخلاص. وهذا هو الأصل في النوافل، أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في البيت، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقد قال هذا الحديث في آخر في العشر الأواخر من رمضان في قيام الليل في مسجده عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت فضيلة الزمان وفضيلة المكان وفضيلة الإمام، فهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، مع ذلك منعهم أن يصلوا معه جماعة في قيام الليل وقال صلوا في بيوتكم، فجعل خيرية الصلاة في غير المكتوبة في البيت وقدمها على فضيلة الفضائل هذه كلها مجتمعة، فقالوا هذا يدل على أن صلاة البيت أفضل، ومن هنا تكون سنة الجمعة البعدية الركعتين في البيت. ومن جمع بين أمري عليه الصلاة والسلام بالأربع قال هذا تشريع للأمة أربع، والركعتان فعل منه عليه الصلاة والسلام. إذا جاءت السنة على هذا الوجه فمسالك العلماء في الجمع بين حديث الأربع والإثنتين على الوجه الآتي: منهم من يجعل الركعتين كحد أقلي والأربع هي السنة الراتبة كحد أعلى، وهذا من حيث الرواية هو الأقوى والأصح. ثم يقولون ورود الركعتين عن ابن عمر لا ينفي الأربع التي أمر بها عليه الصلاة والسلام الأمة، وحينئذ الأقلي لا يعارض الأكثري ما دام أن الكل قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمكن التداخل، فدخل الأقلي تحت الأكثر، وعليه فإنه تكون الأربع مقدمة من هذا الوجه. وأيا ما كان فالسنة الأفضل أنه يصلي في بيته الركعتين، والأربع يصليهما في المسجد جمعا بين الروايات الأربع والركعتين، أو يصلي في المسجد ركعتين ثم يصلي في بيته على الأمر بالأربع المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالوجه الأول يرجحه حديث ابن عمر عند أبي داود، وقد سكت عنه المنذري وصححه الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي. والوجه الثاني يصححه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأربع، وقد كان صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل وهو يحب أن يعمل عليه الصلاة والسلام، فتكون الركعتين كحد أقلي، ويكون ابن عمر شاهد الركعتين وهذا لا يستلزم نفي ما عداهما، فتكون الأربع أرجح من هذه الوجوه التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعة وبعدها أربعة. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعة، وذهب سفيان الثوري. ظاهر أمره عليه الصلاة والسلام بالأربع يدل على أن السنة هي الأربع، وقد خاطب بها الأمة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وعلى هذا الركعتان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض الأربع عند من يرجح الأربع، فيقول إن الخطاب لجميع الأمة والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى على معارضة القول. ثانيا أن الفعل يحتمل أن ابن عمر الذي رآه الركعتين ولم يرى بقية الركعتين الأخريين، وهذا لا شك أنه يقوي وهو صحيح من جهة النظر، ويقوي مذهب من يقول إن السنة البعدية للجمعة أربع، ثم منهم من يجمع فيقول إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، وهذا فيه بعض الإشكال، لكن يمكن أن يمشى على ظاهر رواية ابن عمر لولا أنها في السفر. وعلى هذا مذهب ابن عمر في السفر، الرواية عند ابن عمر في صلاته بمكة أنه كان إذا صلى الجمعة صلى وتسنن وراءها بالست، فصلى الركعتين ثم الأربع، فقالوا هذا يدل على أنه يشرع أن يصلي الأربع بعد صلاة الجمعة، ثم فصلوا بين صلاته في المسجد وصلاته في بيته. فالذين يقولون إن صلاته في المسجد ليست يسن راتبة، وإنما هي طلب للفضيلة وتكون الركعتان هما السنة الأصلية، رد عليهم بأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يرى التنفل في السفر، وكان ورد عنه أنه قال لو كنت متنفلا لأتممت الفريضة. وأجيب عن هذا في مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وأيما كان فإن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه المعول أنه يصلي أربعا ويصلي ركعتين، فإن شاء صلى ركعتين كحد أقلي، وإن شاء صلى أربعا كحد أفضل وأكمل، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من الست، طبعا أثر ابن عمر رضي الله عنه في إشكال في الرواية أيضا. وأما بالنسبة لرواية الركعتين فإنها لا تقوى على معارضة الأربع كما بيناه، لأن الأقل لا يعارض الأكثر من كل وجه، خاصة وأن الأكثر جاء خطابا للأمة، وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك العمل خشية أن يفرض على الأمة، فكان عليه الصلاة والسلام ربما يترك الشيء وهو يحب أن يفعله، كما ثبت في السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعة وبعدها. روي عن عبد الله بن مسعود وصححه غير واحد، ومن قال أن الصلاة قبل الجمعة بدعة يقولها في نفسه، إذا كان يعتقد أن الجمعة قبلية يقول أنا لا أصلي، لا أعتقد أن الجمعة راتبة قبلية، له أن يعتقد ذلك. أما أن يمنع الغير أو ينكر على الغير فلا، لأن له أصلا من فعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل السلف الصالح رحمهم الله، وينبغي التقيد بهذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعة. هذا القول الثالث في المسألة، ويختاره بعض أئمة الشافعية رحمهم الله، بعض أصحاب الإمام الشافعي، أنه يصلي ست ركعات على التفصيل الذي ذكره. ثم عندهم الخلاف هل يجوز الجمع بين الأربع بتسليفة واحدة في النهارية أو لا، كما قدمناه. نعم. قال رحمه الله: وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود، وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعة. سفيان والثوري إلى قول ابن مسعود، وهو أنه تكون للجمعة راتبة قبلية، وهم من أئمة السلف سفيان الثوري وابن المبارك، قالوا بقول عبد الله بن مسعود، وهذا من الترجيح في الخلاف في الروايات. نعم. قال رحمه الله: وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. هذا مذهب في الجمع، يرى أنه إن صلى في المسجد يصلي أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. ثم هل هو على الانفراد أو على الاشتراك؟ فإن قيل على الانفراد يكون قوله رحمه الله أن الراتبة أربع إن كانت في المسجد، وركعتين إن كانت في البيت، فيكون منفردا، بمعنى إما أن يصلي في البيت ركعتين، وإما أن يصلي في المسجد أربعا. وإن قيل لا، إن المقصود به الجمع وهي الست، فحينئذ لا إشكال، تكون صلاتها في المسجد أربعا وفي البيت ركعتين. قال رحمه الله: واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. هذا طبعا يقوي مذهب الانفراد، بمعنى أن راتبة الجمعة إن صليت في المسجد فهي أربع، على ظاهر أمر عليه الصلاة والسلام للأمة فليصلي أربعا، وإن صليت في البيت صليت ركعتين بالسنة المرفوعة، الأولى سنة قولية والثانية سنة فعلية، فيجعل هذا المذهب مبني على مسلك أصولي وهو مسلك الجمع. فلما جاء عن الصحابي أنه صلى ركعتين ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته دل على أنها ركعتين في البيت. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر مطلقا عاما شاملا للبيت وغير البيت رأى تخصيص حديث ابن عمر بالبيت ورأى إبقاء حديث الأربع على ما هو عليه. وهذا صحيح من جهة النظر، ضعيف من جهة الاستقراء والتتبع للسنة، لأن الراتبة ثابتة ولم يحفظ أن الراتبة مثلا في الظهر ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الزيادة والنقص. ولكن أقوى منه من جهة النظر أن تعتبر الركعتين، أن نعتبر الركعتين كحد أقلي والأربع كحد أكثري. هذا إذا تأمنه طالب العلم مبني على وجود التعارض، ومن حقه أن يقول المتأمل والناظر في المسألة أن لا تعارض بين الحديثين، فابن عمر روى الركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم روى الأربع، فالذي رآه ابن عمر ركعتين لا يستلزم نفي الأربع. يستقيم مسلك الجمع هذا إذا تعارض حديثان، بحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلا أربعا ولا تصلوا إلا ركعتين. فكيف نجمع؟ نقول الأربع في المسجد والركعتين في البيت، لأنه بينهم تعارض شديد لا يمكن به الجمع. لكن إذا أمكن الجمع وهو أن يقال إما أن يقال إن الركعتين داخلة في الأربع، وحينئذ لا نسلم معارضة حديث الفعل لحديث القول، خاصة وأن القول تشريع للأمة وخطاب للأمة والفعل منه عليه الصلاة والسلام، وبالأخص إذا استقريت السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه في النوافل كان يترك الأكثر خشية التثقيل على الأمة، فحينئذ لا إشكال في أن الأربع هي المعتبرة ولا يسلم معارضة حديث الركعتين للأربع من هذا الوجه. وهذا هو أقوى شيء، أن يقال إن الركعتين لا تعارض الأربع، أولا لأنها خطاب للأمة، من كان منكم يصلي لعز الجمعة فليصلي أربعا، وثانيا أنه يقال بالتداخل لأن الركعتين داخل ضمن الأربع فلا تعارض، إنما تعارض إذا كان هناك صلوا أربعا ولا تصلوا أربعا، حينئذ يتعارض. أما أن يأتي عدد تحت عدد آخر فلا تعارض بينهما. وإما أن يقال بأن الركعتين حد أقلي والأربع حد أكثري، وبعض العلماء يقول إن الركعتين هي الراتبة والأربع كحد أعلى منها. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعة. هذا طبعا في رواية في السفر في مكة أنه صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة. ومن العلماء من يقول أربع طلب بها فضيلة الصلاة في المسجد الحرام، ومنهم من يرى أنها راتبة، فلا يستقيم الاستدلال به إلا إذا أثبت قصد ابن عمر للراتبة، وهذا فيه إشكال، لأن الإشكال طبعا أولا أن المسافر السنة أن يترك الرواتب، ولو قيل إن ابن عمر حديثه هذا مبني على أنها راتبة لم بنى عليها أن راتبة الجمعة تصلى في الحضر والسفر، وهم لا يقولون بهذا. ولذلك مذهب الست فيه إشكال، لأنه ما جاء إلا من هذا الطريق، أو من طريق أن تقول أربع في المسجد وركعتين في البيت على حديث ابن عمر المتقدم، وقد بينا لا تعارض بينهما. يعني من يقول إنه يصلي ستا إما أن يستدل بالجمع بين حديث ابن عمر وحديث الأمر بالأربع، حديث أبي هريرة، فيقول حديث الأمر بالأربع أربع وحديث ابن عمر بالركعتين اثنتان، فالمجموع ست ركعات. أو يقول بحديث، ويقول أيضا يدعم قوله بما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، فقال اجتمع المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الوجهين. على هذا نقول معارضة الركعتين للأربع غير مسلمة، فهي مندرجة وليست بمفردة، ولم يثبت ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المسجد في ذلك اليوم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على الركعتين، ذكر الذي رآه وتأسف النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه، وهذا لا يقوى على المعارضة عند النظر من ناحية الأصولية. إذن ثبت بهذا رجحان الأربع، بالنسبة للتعارض بين حديث أبي هريرة وابن عمر. بقي كيف نجيب عن أثر ابن عمر؟ نقول إن لازم هذا أن يقال بأحد أمرين: إما أن ابن عمر رضي الله عنهما أعطي حكم المقيم بمكة فصلى راتبة الجمعة لما نوى الإقامة، وهذا مشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجرين أن يبقوا بمكة أكثر من 3 ليال، و3 ليال لم يعطيهم فيها حكم المسافر حكم المقيم، بل أعطاهم فيها حكم المسافر بدليل أنه لم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام بمكة، ونزل بالمحصب ولم يشهد حتى الصلاة في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. والسنة في هذا ظاهرة، وكلام أهل السير فيه واضح. إذا ثبت هذا فيبعد أن يقال ابن عمر صار في حكم المقيم لأنه قد خرج من مكة، ومكة دار هجرة. إذا لم يكن في حكم المقيم فمعنى ذلك أنه صلى 6 راتبة للجمعة في حال السفر، وحينئذ يرد الإشكال من وجه آخر، وهو أن يقال إن الرواتب بالسفر لا تفعل إلا إذا كانت رغيبة فجر وراتبة جمعة، وهذا لا نحفظ من أهل العلم من قال إن راتبة الجمعة تصلى في الحضر والسفر، لأن السفر المسافر لا يصلي الجمعة أصلا. فإذا الخلل جاء عند مذهب من يقول بالست أن أحاديثه مشكلة، فهو إما أن يستدل بالجمع بين حديث ابن عمر بالركعتين، بحديث ابن عمر بصلاته للركعتين والأربع، وبحديث أبي هريرة مع ابن عمر بالركعتين والأربع، وهذا كله لا يستقيم لا من جهة من ناحية الأصولية ولا من ناحية الروايات. وعليه فإنه لا يقوى إلا حديث الأربع الذي خاطب فيه الأمة كلها، وبقي حديث الركعتين لا يعارض الأربع لأن الناقص داخل تحت الزائد، وأما القول بالست فلا إشكال في سقوطه من الأوجه التي ذكرناها. وعليه فإنه يصلي 4 كحد أعلى في صلاته للراتبة بعد الجمعة، سواء صلى في المسجد أو صلى في بيته. قال رحمه الله: حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة 2 ركعتين ثم صلى بعد ذلك 4. هذا في مكة كما ذكرنا، ورواية أبي داود في هذا ظاهرة. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عطاء بن أبي رباح كان من أئمة السلف ودواوين العلم والعمل، وكان كما روى ذكر ابن خلكان رحمه الله في السير أنه كان يصيح الصائح: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، وكان من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما المدرزين، فهو شهد وروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهم من أئمة السلف علما وعملا. نعم، رحمه الله برحمة الله. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدنانير والدراهم أهون عليه منه إن كانت الدنانير والدراهم عنده بمنزلة البعض. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: إن دل على شيء فإنما يدل على زهد السلف رحمهم الله. كان الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إماما في العلم والعمل، ومن رزقه الله العلم رزقه الخشية إذا كان صادقا في طلبه للعلم عاملا بما يعلم، فمن رزق الإخلاص في علمه والعمل بما علم والدعوة مخلصا لوجه الله عز وجل في جميع ذلك ورث الخشية من الله تبارك وتعالى. ولا تجتمع الخشية من الله تبارك وتعالى في قلب عبد محب الدنيا أبدا، ما امتلأ قلب بالآخرة إلا زهد في الدنيا وأصبح قليلها وكثيرها عنده سواء. ولذلك ضرب أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله برحمة واسعة المثل الأسمى والأسمى في الزهد عن الدنيا والانصراف عنها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عرفهم بالدنيا وعرفهم بالآخر فعلموا عن الله وعلموا وأيقنوا بوعد الله سبحانه وتعالى لهم بالأعلى والأسمى والأسمى وهو ما عنده سبحانه، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لو خير إنسان بين كثير زائل وكثير باق قليل باق وكثير زائل لاختار القليل الباقي، فكيف بالكثير الدائم في الآخرة؟ ولو خير بين لبنة من الطين تبقى وبين لبنة من الذهب تزول لاختار اللبنة الطين التي تبقى، لأنها تبقى بها مصالح، فكيف بلبنات الذهب والغرف المبنية وحور عين وغير ذلك مما ذكر الله في كتابه مما أعد لعباده المؤمنين. فمن علم وورث وعلم وعمل وأخلص في علمه وعمله ودعوته وطلبه فتح الله عليه في المعرفة به سبحانه. ومن عرف الله هابه وخشيه، وإذا هاب الله وخشيه طلب محبته، وإذا طلب محبته انصرف قلبه كله لله، يبحث في قوله وعمله وظاهره وباطنه وجميع شأنه أن يكون لله لا لأحد سواه. حتى كان بعض السلف لا يفرق بين الدينار والدرهم، حياته كلها في العلم والعمل، ما يعرف الدينار من الدرهم، ولو صبت الدنيا في حجر أحدهم لما التفت إليها، وكان أحب ما يكون إليه أن يستر بها عورة، أن يفرج بها كربة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا كله مأثور عن السلف وأخذوه من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحذيفة: أترى أحدا؟ وكان يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، فانظر كيف هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في تعليمه وتربيته لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. قال له: كان معه في البقيع، والبقيع دار الآخرة، يعني القبور هي منازل الآخرة الأولى، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجمع له بين الآخرة في القول كما أنه في دار الآخرة في المكان. فقال له: أترى أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس. هذا أبو ذر رضي الله عنه، لأنه كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعثه إلى أحد، وأحد من جميع جنبات المدينة يرى من كبر حجمه، أكثر من تقريبا 4 كيلو إلى 5 كيلو مع عرض وامتلاء في حجم الجبل. قال: ظننت أنه سيبعثني في حاجة، فنظر إلى الشمس، يعني هل بقي من النهار شيء؟ يكفي أن أذهب وآتي، ما يريدون إلا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء حاجته. فقال: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما أحب لو أن عندي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم. خلاص الآخرة، الدنيا هذه زائلة ثانية، هذا الجبل الذي تراه بعظمه لو كان عندي ما مضت علي ثالث ليلة أو رابع ليلة وعندي منه دينار أو درهم. لأن المؤمن الصالح لو صبت الدنيا في حجره لاختار أن يكفكف بها دموع اليتامى، وأن يجبر بها قلوب الآرامل والثكالى، لأنه يعلم أنه يشتري مرضاة الله سبحانه وتعالى. كان السلف الصالح رحمه الله قد امتلأت الآخرة بقلوبهم في قلوبهم، ولذلك لما زهدوا في الدنيا فتح الله عليهم في الآخرة، فإن تكلموا صدقوا فيما يقولون، ونطقوا بالحق فيما يأمرون وينهون، ووفقوا وسددوا. وقبل أن تنصرف أن ينصرف شيء من قلب الإنسان إلى الدنيا إلا انصرف من فتح الله عليه وتوفيقه له في العلم على قدر ما انصرف من الدنيا. ولذلك الطامة الكبرى في أهل العلم وطلبة العلم أن يتربوا على حب الدنيا، فمن تربى على حب الدنيا فليبكي على نفسه، فإنه لا شك على مهلك إلا أن يتداركه الله برحمته. فعلى المؤمن أن يأتسي بهؤلاء الأئمة. فكان الإمام الزهري رحمه الله إماما في الحديث وفي السنة ورأسا في العلم، وجمع من الأحاديث ما لا يحصى كثرة رحمه الله برحمته الواسعة. فكان منشغلا في أخذ الروايات والتحديث والأخذ عن الأئمة والكبار، حتى زاحم وجثى بركبتيه في مجالس العلماء، وسقطت عمامته وهو يزاحم على أبواب العلماء رواية وعلما وفقها. كان رأسا من رؤوس العلم، ودون السنة وعادل الفضائل والنوائل ما لا يعلمه إلا الله رحمه الله ورحمة واسعة. فذكر عن هذه الصفة أن الدنيا عنده لا تسوي شيئا، وهكذا كان أئمة السلف ودوامين العلم. فقل أن تجد عالما صادقا إلا وجدت الدنيا قد نزعت من قلبه، ولا يجتمع في قلب الإنسان حب الآخرة وحب الدنيا، فإما الدنيا وإما الآخرة وهما ضرتان. وضرب السلف الصالح عفتهم عن الدنيا المثل الثامن، ولو أحب طالب العلم الدنيا لا أحبها لكي يفرج كروبات الناس. ولو رأيت أحد من العلم يتذلل للدنيا لوجدته إما أن يريد أن يفرج كربة أحد أو يحسن إليه. مع المنبغي على أهل على من يريد الدنيا أن يترفق بأهل العلم وأن يحسن الظن بهم وأن لا يبحث عن تفريج كربته عن أهل العلم. أهل العلم ما هم لهذا ولا ينبغي أن يذللوا لهذا. وكم رأينا من ضغط الناس على أهل العلم حتى يفرجوا كروبات حتى أذلوا أهل العلم. فالمنبغي أن يترفق بهم. أهل العلم هم أهل الآخرة. فإن جاءتهم الدنيا فالظن بهم أنهم يقدمون الناس على أنفسهم، وإن انصرفت عنهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل عن الشيخ الأمير رحمه الله أنه جاءه رجل مكروب من بني عمه في تفريج دين من ديونه، وكان يعرف أحد التجار فمضى إليه، وكان التاجر هذا في الذهب يعمل في الذهب، فوقف عليه رحمه الله ولم يجد، وكان مكان الذهب فيه الكير، فآذى الشيخ رحمه الله فلف عمامته ثم خرج من دكان الرجل فقال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن نزعت الدنيا من قلبي. ثم أخذ على نفسه ألا يذل نفسه بين يدي أحد من أهل الدنيا. ما يذل أهل العلم أنفسهم إلا لتفريج الكربات، وبعض أحيان يضطرون لهذا. أما أنهم يطلبون الدنيا لا والله، حاشا حاشا لأهل العلم أن يطلبوا الدنيا. وقد ملأ الله قلوبهم عزة وقناعة وشغلوا بالآخرة عن الدنيا، فنسأل الله بعزته وجلاله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وسؤلنا، وأن يقسم لنا منها ما يعين على طاعته ومحبته، وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: سمعت ابن أبي عمر قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بحكم المسبوق في صلاة الجمعة، فبين بظاهر هذه الترجمة أن الجمعة تدرك بركعة فأكثر، وأن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، وهذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح الذي ذكره في الباب. وقد استدل بهذا الحديث جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله عليهم، أن الجمعة تدرك بركعة واحدة، وأنه إذا أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية أو كبر مع الإمام قبل أن يرفع رأسه، قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك الجمعة، وحينئذ يأتي بركعة واحدة. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. يدل على أن الأصل في الشرع أن الإدراك بالركعة أكثر. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شهاديب والرحمات والغفران والرضوان إلى القول بأنه إذا أدرك الإمام قبل أن يسلم من صلاته فقد أدرك الجمعة، وأنه يعتبر مصليا للجمعة فيأتي بركعتين ما دام أن الإمام لم يسلم. واستدل بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فأتموا، فبين أن الصلاة قد أدركت، فما أدركتم فصلوا، ما دام أنه قد أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الصلاة. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مدرك وعليه، فإنه يتم ركعتين. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بظاهر هذا الحديث، فإن فيه منطوقا ومفهوما، فقول من أدرك ركعة يدل على أن الإدراك لا يكون إلا بركعة فأكثر، وأما حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإنه أعم من موضع النزاع. ثم إن حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يدل على الإدراك الفضلي للإدراك الحكمي، وهناك فرق بين إدراك فضيلة الجماعة وبين إدراك حكمها، ولذلك يجوز له أن يصير إماما إذا أدرك الإمام قبل السلام ويصلي معه إخوانه الجماعة، كما سبق تفصيله في بيان مسائل هذا الحديث. وعليه فإن الذي يترجح والعلم عند الله والقول بأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فأكثر، وأن من أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع فقد أدرك صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، من أدركهما فقد أدرك الركعة، وفي بعضهم من أدركهم فقد أدرك الصلاة. هذا نص واضح في الدلالة على أن إدراك الصلاة لا يكون إلا بركعة فأكثر، والعبرة بإدراك الركعة أن تنتهي من رأي أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالسين من فمه. فلو أنك دخلت يوم الجمعة والإمام راكع للركعة الأخيرة فقلت الله أكبر فانتهيت من الراء قبل أن يقول الإمام يبدأ الإمام بالتسميع فقد أدركت الركوع، حتى ولو رأيته أمام عينيك يرفع رأسه ولم ينطق بعد، لأن العبرة بالانتقال بالتسميع. وعليه فإنك تكون مدركا، لأن هناك من لا يرى الإمام أصلا وإنما يرى من يقتدي به، فلذلك ضبط على أصل السنة بالتكبير والتسميع، فمن كبر فقد أدرك الإمام ما دام أنه انتهى من التكبير وأتم قبل أن يبدأ الإمام بالتسميع. أما لو كبرت وأثناء التكبير بدأ الإمام بالتسميع، سواء قلت أكثر التكبير أو بعضه الأقلي، فإنه حينئذ تبقى واقفا لأنك أدركت ما بعد الركوع ولم تدرك الركوع، وحينئذ لا تركع. وعليه فإنك تتم صلاتك رباعية ظهرا لأنك لن تدرك صلاة الجمعة. هذا هو المذهب الظاهر والأرجح بدلالة الحديث الذي معنا وحديث من أدرك ركعة، لأنه أصل في الإدراك. وذهب بعض السلف إلى القول بأنه إذا فاتته خطبة الجمعة فقد فاتته صلاة الجمعة فيصلي أربعا إذا لم يدرك من خطبة الجمعة شيئا، وهذا مذهب ضعيف، وبعض العلماء يقول أنه شاذ، وعلى كل حال السنة حجة عليه، وبعض العلماء يقول أن جماهير السلف والأئمة قد سبقوا هذا القول بأن من أدرك الركعة أنه يعتبر مدركا لصلاة الجمعة، شبه إجماع قبل أن يقع هذا الخلاف. وعلى هذا قالوا إنه إن السنة حجة على هذا القول، والأشبه أن الخلاف في هذا لا يعتبر شذوذا ولكنه يعتبر ضعيفا من جهة النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإنه إذا أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الركوع الأخير في الركعة الثانية وهو الذي في الركعة الثانية، فإنه يتم إذا أدركه قبل أن يرفع رأسه ويسمع، فإنه يكون مدركا لصلاة الجمعة وإلا أتم أربع ركعات ظهرا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة. بالنسبة للإدراك، هناك إدراك للفضيلة وهناك إدراك للحكم، فإدراك حكم الجمعة يكون بإدراك ركعة فأكثر كما ذكرنا، وأما إدراك الفضيلة فمن خرج من بيته يريد الصلاة في المسجد كتب له الأجر بخروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عمد أحدكم إلى المسجد فوجد أنه قد صلى وكتب له مثل أجرهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى في حديث أبي هريرة في الصحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد الحديث، فجعل خروجه ومضيه إلى المسجد موجبا لهذه الفضائل. وعلى هذا فإنه لو خرج من بيته وبنية أن يدرك الجمعة فإنه مثاب بنيته، أما أن يتساهل في ذلك ويتقاعد فيه حتى إن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لا يريدون شهود الخطبة ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، فهؤلاء هم المحرومون الذين حرموا أنفسهم ثواب الله والفضل والكرم من الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. فإن الله أمرنا أن نتسابق وأن نتنافس، وقال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فندبنا إلى المسارعة وإلى تحصيل الفضائل خاصة في هذه الصلاة التي هي عماد الدين. وعلى هذا فإنه لا ينبغي للمسلم أن يزهد في الخير وأن يحرم نفسه الخير، ومن اعتاد ذلك فإنه محروم، محروم من الأجر، محروم من الثواب. وقد ضيق على نفسي واسعا من الله عز وجل، فلا يهلك على الله إلا هالك. ولا يزال الرجل يترك السنن ويتعمد تركها أو يحتقرها أو يزهد فيها حتى والعياذ بالله يفتن في قلبه. فإن الحرص على السنن والحرص على الفضائل والنوائل يرفع درجة العبد عند الله، وإذا رفعت درجته هدي قلبه، وإذا هدي قلبه صلح عمله، وإذا صلح عمله صلح له أمر الدين والدنيا والآخرة. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لن تصلح قلوب العباد بالتشهي، ولن تصلح بالتمني، ولن تصلح بالدعاوى، ولكن تصلح بالإيمان بالله والاستقامة على دينه وشرعه، تصلح بالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الباقيات الصالحات، تصلح بالتبكير إلى المساجد والحرص على الصفوف الأول والحرص على الفضائل تامة كاملة. إذا نودي من صلاة الجمعة نودي عليه وهو في بيت من بيوت الله، قد ذكر وابتكر ومشى ولم يركب، وحرص على السنة على أتم وجوهها وأكملها. فهؤلاء هم الموفقون، وهم الذين شهد الله عز وجل بفلاحهم. نسأل الله بعزة وجلاله أن جعلنا ذلك الرجل. قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يديك من فلاحه، أي لا يكون من المفلحين. وهذا إشارة إلى أن الفلاح درجة عالية، وأن هذه الدرجة العالية لها أمارات ودلائل وعلامات، ومن أصدقها المسارعة إلى الخير. فإذا وجدته لا يرضى أن يأتي في الصلاة المفروضة في الركعة الأخيرة، ولا يرضى أن يأتي في الصلاة المفروضة في تكبيرة الإحرام، بل لا يرضى حتى يأتي قبل الأذان إلى المسجد، ولا يرضى إذا وقف بين يدي الله إلا أن يكون في الصفوف الأول، لا يفقده الله حيث يحب أن يراه. فإذا بلغ ذلك فقد أفلح وأنجح، وصلح له أمر دينه ودنياه، وهيهات أن يكون ذلك إلا بتوفيق الله. ثم بالحرص على اتباع السنة والحرص على تطبيقها والعمل بها، نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يهمنا ذلك وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله تعالى: وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان المصلي يتنفل قبل الجمعة هل يستمر في صلاته إذا دخل وقت النهي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين. جمهور العلماء على أن النهي يوم الجمعة عن الصلاة عند انتصاف النهار أنه ساري، وأنه لا يصلي النافلة إذا انتصف النهار ووقفت الشمس في كبد السماء. وذهب الشافعي رحمه الله وطائف من السلف لاستثناء الجمعة بحديث ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا طلعت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى يقوم قائم الظهيرة، فإذا انتصف النهار فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. وهذا يدل على أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث عقبة قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فالأحاديث الصحيحة في النهي والاستثناء لم يصح، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فيوم الجمعة وغيره على حد سواء يصلي حتى إذا انتصف النهار قبل انتصاف النهار بلحظات يقف عن الصلاة، ثم يستقطع الوقت ويطول على حسب الصيف والشتاء بين 3 إلى 5 دقائق، فإذا زالت الشمس وتحركت ولم يرق الإمام المنبر فإنه يصلي ولا بأس ولا حرج في ذلك، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض المصلين إذا تأخر الخطيب عن الحضور يقومون بجعل الصلاة ظهرا، هل هذا الفعل صحيح؟ نرجو التوجيه أثابكم الله. الأصل أن الخطبة يقوم بها من هو أهل وتوفرت فيه الأهلية، فإذا لم يوجد من يخطب به يتعذر وجود الخطيب ويصلون ظهرا، فمحل ذلك أن تكون الصلاة في آخر الوقت، وهذا عندها يتحقق أنهم يعجزون، من احتمال أن يأتي الخطيب قبل انتهاء الوقت وهم يلزمون بصلاة الجمعة، خاصة إذا كانوا في المدن وكانت الجمعة وحيدة في القرية أو المدينة، فلا يشرع لهم أن ينتقلوا إلا عند ثبوت العجز ورهبهم. وهذا يستدل كما قال بعض العلماء أن الأعذار المحتملة الزوال لا يفتى بها بالانتقال إلى البدل إلا بعد التحقق أو غلبة الظن، فإذا هم ليسوا متحققين ولا غالب على ظنهم أن الخطيب لن يأتي أو لن يوجد أحد يخطب فيهم أو لا يستطيع أحد أن يخطب فيهم، فينتظرون حتى لربما جاءهم من يقوم بهم. الأمر الثاني، الخطبة يوم الجمعة يستطيع أن يقوم الشخص ويأمر بما أمر الله به، يحمد الله ويثني عليه ثم يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، ثم يجلس ثم يقوم ويأمر أيضا ما أمر الله به ثم يدعو وينتهي الأمر، ليس هناك إلزام بشيء يعني معين لا يستطيعه إلا الأفراد، هذا في حالات العجز يعني إذا لم يتيسر، فهذا الأمر ليس بمتعثر يعني على كل الناس، يوجد في الناس من يستطيع أن يتكلم، شيء عجيب والله أن ترى الرجل يقف في السوق يصيح 10 20 30 40 وما يستطيع أن يقوم فيهم حتى ولو رجل من عامة الناس يقوم يأمرهم بما أمر الله به، ما أهون الدين على الناس وما قدر الله حق قدره، تجد أمور الدين ضائعة وتجد الناس لا تبالي بمجرد أن يحصل أقل أمر موجب للرخصة ينطلقون وراءه، وأقل أمر موجب لتغيير يغيرون ولا يبالون ولا يسألون. الجمعة فرض فريضة لازمة على أهل المدينة أن يصلوا الجمعة، ولا يجوز لهم أن يبطلوا هذه الجمعة وينتقلوا إلى الظهر إلا في الحالات الخاصة التي عندها يوجد فعلا العذر، ومسألة أنه كلهم صم بكم ما يستطيع أحد منهم أن يقوم ويأمر بما أمر الله به وما نهى الله عنه، نعم نقول إن الخطيب ينبغي أن يكون كفءا، لكن نحن نتكلم عن الخطيب الراتب، لكن في الظروف والأحوال الخاصة ما يستطيع أحد أن يقف على الناس يأمرهم بما أمر الله به. لو كان الدين عزيزا على القلوب وكان الأمر بالمعروف والنهي المنكر في نفوس الناس، وكان الناس يستشعرون أنه إذا قام الرجل فقال لله أو أمر بما أمر الله به أنه لربما كتب الله له بهذه الكلمة رضا لا سخط بعده أبدا، لو كانوا يشعرون قيمة هذا لاقتتلوا على المنبر، ولو مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في النداء والعتمة لأتوهما ولو حبوا، وهذا يدل على جهل الناس بما عند الله من المثوبة وما عنده سبحانه. نعم ليس معنى ذلك أن نفتح المنبر لكل أحد، صحيح هذا، ونرجع إلى أصل المسألة، هناك بعض الحين نقول يصلوا أو لا يصلوا، لكن نرجع إلى أصل المسألة ونقول ينبغي إذا أفتينا وقلنا لهم انتقلوا إلى الظهر ينبغي أولا أن نأمرهم لأن يهيئوا جميع الأسباب، إذا كان ما في القرية إلا مسجد واحد عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يهيئوا من طلبة العلم ومن هو أهل الخطابة بهم، وأن يحرصوا عن السؤال عنه والبحث عنه فيما بينهم فيقدموه إذا كان موجودا بينهم، إذا لم يكن موجودا بينهم أن يبحثوا في أقرب الأماكن إليهم ويأمروها أن يأتيهم ويرفعوا إلى من يلي أمرهم لكي يهيئ لهم الخطيب، كل هذا مسؤولون عنها أمام الله عز وجل، ما هي المسألة نعم يصلون أو لا يصلون. بعض الناس خلاص إذا قلنا لهم ما في خطيب إذا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بأس ولا حرج. أين المسؤولية عن هذه الفريضة التي أسقط الله فيها ركعتين من صلاة الظهر، ركعتان تامتان أسقطهم الله عز وجل في صلاة الجمعة حتى يصلي الناس ركعتين وتجزيهما عن صلاة الفريضة الأساسية؟ فهذا أمر لا ينبغي نرخص للناس فيه إلا في أحوال خاصة، ونقول إن هذا التقاعس والتلاعب والتساهل حتى يصبح المسجد خاويا ولا يوجد من يخطب فيه من يذكرهم بالله عز وجل، هذا أمره عظيم. فعلى كل حال عليهم أولا أن يبذلوا كل الأسباب لوجود من يخطب بهم، ثانيا إذا تعذر وجود الخطيب ولم يوجد وضاق الوقت صح لهم أن يصلوا ظهرا. الله تعالى أفادكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح أن يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في السفر أفادكم الله؟ صلاة الجمعة أصل الجمع في السفر، المسافر لا يصلي الجمعة، هذا الأصل أن المسافر لا يصلي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في سفرة من سفراته، وكان لربما ومكث في تبوك 17 ليلة ومع ذلك ما صلى فيها جمعة. وكذلك جاء إلى مكة ويوم عرفة الناس مجتمعون ومعه أهل مكة، وكان بالإمكان أن يصلي بهم جمعة ما صلاها عليه الصلاة والسلام إلا ظهرا وأسر في الصلاة. وعلى هذا فإن المسافر السنة فيه أن لا يصلي الجمعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. إذا ثبت هذا فالعلماء لما قالوا في كتبهم قالوا الجمع بين الظهر والعصر، ومن هنا جاء بعض المتأخرين وقال إن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأننا لم نجد أهل العلم يقول الجمع بين الجمعة والعصر، ما وجد ما العلم يقول للمسافر من يجمع بين الجمعة والعصر، طبعا لأن الجمعة ما هي واجبة عن المسافر، المسافر لا يصلي جمعة، فلذلك عبروا بالأغلب بل يكاد يكون الأعم. ومن هنا عدم ذكر العلماء للجمع بين الجمعة وبين العصر لا يستلزم عدم صحة الجمع، الجمع رخصة من الله عز وجل، وإذا وجد موجب الرخصة السفر ويحتاج أن يكسب الوقت ويريد أن يمشي ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيرتحل ظهرا قبل دخول وقت الثانية فيجمع الثانية إلى وقت الأولى فلا بأس ولا حرج. كون الواحد يحتاج كنا نقول في الفتاوى بالاحتياط لا بأس، لكن من ناحية الجواز يجوز له ذلك والله تعالى أفادكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الاستعادة في كل ركعة وماذا يترتب على تركها أفادكم الله؟ ثم أن يستعيد القارئ للقرآن عند ابتداء قراءته للقرآن، ولتستعذ إذا بدأت وجهرا، ولتستعذ إذا قرأت وجهرا مع استماع وابتداء للدراسة، ولتستعذ إذا قرأت وجهرا مع استماع وابتداء للدراسة للدراسة. وهذا يعني من آداب مجالس العلم ذكرها بعض مشايخنا رحمة الله عليهم. ولتستعذ إذا قرأت لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فأمر الله بالاستعاذة عند ابتداء القراءة للقرآن، وهذا عام سواء كان في الصلاة أو غيرها. ثم إذا استعاذ في الصلاة اتفق العلماء على أنه يستعيذ في الركعة الأولى، واختلفوا في الركعة الثانية إذا قام إليها هل يجدد الاستعاذة أو لا، وجهان للعلماء. من أهل العلم من قال الاستعاذة في ابتداء الصلاة استعاذة للصلاة كلها، ولا يقطع هذه الاستعاذة الركوع ولا السجود لأنه من جنس ذكر الله، فأشبه تعود النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءته في الليل وصلاته في الليل. ومنهم من قال إنه يستعيذ عند ابتداء الركعة الثانية ويعتبر قاطعا، فالذي يستعيذ لا بأس به ولا حرج عليه والذي يريد أن يجدد الاستعاذة الذي يتركها لا بأس، والذي يفعلها لا بأس، والأكمل أن يفعلها بعموم النص. والسنة قوية أنه لا قطع، وعلى هذا فلو قام إلى الثانية والثالثة والرابعة شرع له أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، وله إذا أراد الأكمل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا فقدت المرأة جنينها في الشهر الخامس أو السادس هل يعتبر ذلك فرطا لها ولزوجها أثابكم الله؟ هو لا شك أنه بعد تخلق ونفخ الروح يعتبر فرطا من حيث الأصل، وهذا اختاره جمع من العلماء رحمهم الله،